وإن كانوا يصلوا ويصوموا ويحجوا ويعتمروا ولكنهم كفار، وجزاؤهم ضربة بالسيف أي القتل، مهما كانوا في نظر الناس إنهم من الصالحين ولكنهم كفرة. والملكين الذين الله تبارك وتعالى أرسلهما فتنة للناس، قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون حتى يقول، أي يقول الملكين، إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكين يقولون للناس نحن فتنة، الله تبارك وتعالى أرسلنا فتنة، ولكن فلا تكفروا أنتم، أنتم لا تكفروا، أنتم آمنوا بالله، خليكم مؤمنين، خليكم مسلمين مطيعين لأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤمنوا بالسحر، ولا تتبعوا أقوال السحرة، ولا تصدقوهم، لأن ذلك كله كفر. فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين أن الشياطين هم يعلمون الناس السحر، وأنهم كفروا بذلك، وأن الملكين ما يعلمان من أحد حتى يخبره، حتى يخبره أو الشياطين يعلمونهم أن ما يعلمانه كفر وأنهما فتنة. وأخبر سبحانه وتعالى أن متعلمي السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي السحرة دائما وأبدا في سحرهم وفي كهنتهم وفي علومهم، كلامهم بعضا من أقوال الغيب، هل يقصدون بذلك أن ينفعوا أنفسهم؟ وإن كانوا يقصدونه ولكنهم لا يتوصلون إلى ذلك ولا يصلون إلى هذا، بل يصلون دائما وأبدا إلى ما يضرهم، وأما إلى ما ينفعهم فلا. هل من السحرة أحدا الذين يسحرون ويعملون السحر ويتعاطون السحر، ألا منهم أن يرغب أحدا أن يكون ملكا على الدنيا؟ أو ألا يتمنى أحد منهم أن يكون أغنى الأغنياء في الدنيا؟ ألا يتمنى أحد أن يتزوج بأجمل ما على الدنيا من فتاة الناس؟ بلى يتمنون، ولكن هل يتوصلون إلى هذا؟ هل يتحقق رغباتهم هذا؟ لا أبدا، رغباتهم هذه لا تتحقق، لأن لو تحقق هذا يصير هذا فيما ينفعهم. وأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن السحرة ما ينفعهم سحرهم بشيء، وإنما يضرهم في مضرتهم. نعم السحرة يكفرون بسحرهم، نعم يكفرون، ويتبعون شياطين، نعم يتبعون شياطين، ويعبدون شياطين، نعم يعبدون شياطين، هذا كله يضرهم، ويكون من أصحاب النار، نعم يكون من أصحاب النار، ولكن فيما ينفعهم فلا، فلا يستطيعون. أن متعلمي السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يتعلمون ما يضرهم، ولكن يتعلم ما ينفعهم لا، لا يمكن. وأنهم ليس لهم عند الله من خلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، السحرة ليس لهم عند الله من خلاق، أي من شيء يقربهم إلى الله، من عبادة أو من الدين أو من التوحيد أو من العقيدة أو من الصلاة أو من الزكاة أو الحج أو العمرة أو جهاد أو أبدا، كل ذلك لا يقبل من السحرة وإن أتوا به. والمعنى ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا إنهم خلاص طاحوا من أعين الناس إنهم سحرة، فلان ساحر، فلانة ساحرة، فلان يعمل السحر، فلانة تعمل السحر، هذا حط من نظر الناس، من نظر المؤمنين، وجزاؤهم ضرب بالسيف، وفي الآخرة ليس لهم عند الله من خلاق. وبين سبحانه وتعالى أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، نعم بسحرهم وتنجيمهم وكهنتهم يفرقون ما بين المرء وزوجه، يكون الزوج وزوجته مستمرين صالحين متفاهمين متعاونين وماشين في الدنيا طيب، ولكن الذي يعمل السحر من يطلب السحر لهؤلاء حتى يفرق بينهم؟ الحسدة المنافقون، سواء من جانب الزوج من أهاليهم أو من جانب الزوجة من أهاليهم أو من الناس الثانيين من خارج الجانبين، يرون هؤلاء ماشين طيبين من أحسن ما يكون، يريدون أن يفرقوا بينهم، فلذلك يأتون إلى السحرة ويطلبون منهم أن يعملوا كذا وكذا حتى يفرقوا بين الاثنين. والسحر هذا يؤثر، والسحر يؤثر، وقد أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السحر، وأنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. المراد بذلك الشيء الذي الله تبارك وتعالى كان قد قدر لهم هذا. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قدر مثلا في اللوح المحفوظ عنده في علم الغيب أن المرأة هذا مع زوجها الماشين طيبين إلى وقت ما، سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك يختلفون ويفترقون ويتفرقون، هذا إذا كان الله تبارك وتعالى أراد لهم ذلك والسحر يؤثر، وإن لم يكن له تبارك وتعالى أراد لهم ذلك حتى السحر لا يؤثر لهم. وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام إذا كان من فعله يدعي الإسلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. سبع الموبقات أي سبع المهلكات، السبع هذا مهلكات، قلنا وما هن يا رسول الله؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، قالوا يا رسول الله وما هن أي سبع الموبقات هذا أي المهلكات، ما هي هذه السبعة؟ أعده لنا، بينه لنا حتى نكون على علم وعلى بصيرة وأن نجتنب ونبتعد عن هذه السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله هذا الأول، هذا الأول الشرك بالله من أعظم الذنوب ومن أظلم الظلم ومن أشرك الشرك ومن أكبر الكفر، الشرك بالله. كيف لا يكون كذلك؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم، هو الذي قدرنا للحياة والموت والغناء والفقر والصحة والمرض والعمر والرزق، كل هذه من قدره لنا؟ الله تبارك وتعالى. وكيف نجعل له شريكا وندا وهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم؟ ومن أنواع الشرك يا عباد الله، وقد يفهم بعض الإخوة إن الشرك كان في الأمم السابقة غير المسلمين، وأن المشركين كانوا من الأقوام السابقين غير المسلمين، ولكن لا، الشرك موجود حتى بين المسلمين، بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو يعمل بالشرك ويبتعد عن الجنة ويدخل النار، وإن كان يوميا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر. فمثال ذلك من يقول مثلا ينادي الغيب، ينادي الميت، يقول يا سيد الفلان المدد، يا ابن علوان المدد، يا عيدروس المدد، يا عبد القادر جيلاني المدد، يا بهاو الدين المدد، يا كذا وكذا، أو حتى يقول يا سيدي يا رسول الله المدد، هذا كله شرك، لأنه ينادي الأموات، ينادي الأموات، بدلا من ذلك يجب عليه أن ينادي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يتركون هذا الرب العظيم وهذا الرب الجليل وهذا الإله العظيم يتركون هذا جانبا ويطلبون من الأموات المدد والغوث والبركة والنظرة والشفاء والشفاعة وغير ذلك. هذا كل من أعمال المشركين. علينا أيها الإخوة، نحن أمة الإسلام ونحن أمة الإيمان ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نكون على بصيرة من أمرنا، وأن نكون نفتح عيوننا وعيون قلوبنا وأبكارنا، وأن لا ندعو الأبواب، لا نقول يا الله ببركة فلان وبجاه فلان وبحرمة فلان. لا، هؤلاء أموات إذا ماتوا خلاص، حرمتهم لهم، جاههم لهم، بركتهم لهم. أما بركتهم تنفعنا نحن؟ لا، ما تنفعنا. حرمتهم وجاههم تنفعنا نحن؟ لا، ما تنفعنا. جاههم، بركتهم، عظمتهم، حرمتهم كلها لهم، وهم ماتوا خلاص، راح معهم، ما يبقى شيء حتى نحن نستفيد منها. لا، إنما الذي يبقى إيه؟ بركة الله، بركة الله ورحمة الله وعفو الله وغفران الله ورضوان الله، هذا الذي يبقى. يجب علينا أن نطلب هذا ممن؟ من الله. حتى نقول في صلواتنا أيها الإخوة، إذا تأملنا ونظرنا ودققنا النظر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ثم قال، أي بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا لمن؟ له هو، اللهم أعطيه هو الوسيلة والفضيلة. ونقول نحن نتوسل به إليك، لا، ويقول ونحن نطلب الفضيلة منه ببركته بجاهه، لا، ما قلنا هذا. ولا نقول واجعله اللهم له المقام المحمود الذي وعدته، نطلبه لنا، لا، نطلبه له، ثم نصلي ونسلم ونبارك عليه ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ماذا نقول؟ اللهم بارك على محمد. يجب علينا نأخذ من هذا درس، فكرة، اللهم بارك على محمد. ثم كيف بعض الناس يطلبون الدعاء يقول ببركة محمد، ونحن نطلب البركة من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نأخذ من بركة محمد؟ لا، نطلب البركة له من الله، اللهم بارك على محمد، ونقول اللهم بارك لنا بجاه محمد أو بحرمة محمد، ما قلنا هذا، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن البركة والرحمة والمغفرة والمدد والشفاء للمرضى والشفاعة وغير ذلك، كل هذا لا يطلب من الأموات أبدا كائنا من كان، وإن كان الأنبياء والمرسلون لا يطلب منهم، إلا يطلب من الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله تبارك وتعالى يتقبل يستجيب. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، كيف ينزل وكيف يجلس والله أعلم، هذا أمره إلى الله ما نتعرض فيه. وينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من تائب فأقبل توبته؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من داع فأستجيب دعاءه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر، هذا وقت الدعاء، هذا وقت الدعاء، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة وإن كانت قليلة، وإنك ذو الفضل العظيم، بفضلك الواسع تقبل منا العمل القليل، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، كذا دعوات طيبة. أما بجاه فلان وببركة فلان وبوسيلة فلان وأتوسل إليك بفلان وبجاه فلان، هذا كلها لا، ممنوعة، ممنوعة. من الذي منعها؟ الله، الله تبارك وتعالى منعها. فإذا قال أحد الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله اطلب بجاهه، لا تقول هذا كلام الوهابيين هذول لا تسمعوه، ويقول بجاه سيدنا محمد ببركة سيدنا محمد، راح في دحية صار من المشركين وهو لا يدري، يحسب أنه يعمل صالحا، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف الذين يعملون أنهم يحسنون الصنعة. إيش هذا عبد العزيز؟ إيش الآية هذه؟ أنهم يحسنون صنعة، يعملون أعمال شركية وكفرية فيها مضر لهم ويبعدهم عن الجنة وعن مرضات الله ويدخلهم في نار جهنم، ومع ذلك أنهم يحسنون صنعة وعملهم هذا طيب، عملهم طيب يقربهم إلى الله، يقربهم إلى رسول الله، يقربهم إلى الجنة، مع أنه أبعدهم من الجنة. وكذلك السحر، أولها الشرك. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. ثانيا السحر. السحر كما علمتم في أول درس وليلة أمس أيضا تحدثنا بهذا، السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، الذي يقرب الإنسان من غضب الله ومن مقت الله، ويبعد الإنسان من رضوان الله ومن جنات الله وكل هذا. والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يكون النفس بالنفس، ولكن من الذي يأخذ النفس بالنفس؟ هذا هو الحق الذي أمر الله بالحق. هل يأخذ كل واحد بيده؟ واحد مثلا جاء وقتل أخو واحد وأخوه الثاني يروح يقتل هذا بيده؟ لا، إذا كان كذا كبر الفساد وكبر الشر وعظم الفتنة. ليه؟ لأن هذا إذا جاء وقتل هذا ومن أهل هذا يروحون يقتلون واحد من هذا، ثم يأتوا من أهل هذا يجون يقتلون واحد من هذا، ويعظم الشر ويكبر. فإذا الأمر يرفع إلى أولياء الأمور، ولي الأمر، وهم الذين يأمرون ويقبضون على الجاني ويصدرون الحكم بأن يقتل وإن لم يعفى عنه وإن لم يسامح. إذا كان قتل خطأ، وإذا كان قتل عمد فهذا عليه قول، قول النفس بالنفس. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الإنسان إذا دخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أقام الصلوات الخمس، ثم أدى زكاة أمواله، خلاص هذا صار أخونا من إخوان لنا، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإذا كان كذلك حرم علينا ماله ودمه، ولا يجوز لنا بعد ذلك إذا كان غنيا في الصحراء لوحده ونقول: ها من يرانا هنا؟ من يشوفنا؟ ما أحد يشوفنا، اقتل يا شيخ وخذ ماله ويلا امشي في سبيله. وهذا لا يجوز، يعني أخونا إذا قتلناه كأننا قتلنا أخونا، أخونا في الدين، أخونا في الإسلام. الأخ في الإسلام أعظم حقا على المسلم من أخوه الشقيق الذي خرج هو وإياه من بطن واحد. أخوة الإسلام أعظم حقا من أخوة الإيمان، أعظم حقا من أخوة النسب. انظروا إلى أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أربعة أعمام: الحمزة رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه، وأبو لهب لعنه الله، وأبو طالب. كل هؤلاء اثنان في الجنة واثنان في النار، كلهم أعمامه، أبوهم واحد، هذا حمزة ابن عبد المطلب، وهذا العباس ابن عبد المطلب، وهذا أبو لهب ابن عبد المطلب، وهذا أبو طالب ابن عبد المطلب، اثنان في الجنة واثنان في النار. إذن الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، هذا أعظم نسبا وحقا من الأخوة النسبية. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل الربا أيضا من السبع الموبقات المهلكات، كيف لا يكون كذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا البيع والشراء بطريقة حلال، التجارة البيع والشراء والتجارة كل هذا حلال، ولكن إذا لم يدخل فيه الربا، لأن الله تبارك وتعالى حرم الربا. قال الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا. لا أنا أبقى من أول إلى أحل الله البيع وحرم الربا. البيع والشراء حلال إذا لم يدخل فيه كذب، إذا لم يدخل فيه غش، إذا لم يدخل فيه خيانة، إذا لم يدخل فيه الربا. والبيع والشراء حلال والتجارة حلال، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بالبيع والشراء والتجارة، بشرط أن يكون خاليا من هذه الأمراض، أمراض الكذب، أمراض الغش، أمراض الخيانة، أمراض خلف الوعد، أمراض الربا. إذا خليت التجارة من هذه الأمراض فهذا طيب. أحل الله البيع وحرم الربا، الله تبارك وتعالى يحرم الربا. ثم بعض الناس يقول يا شيخ امشي بس ما دام فيه ربح وفيها مكسب الناس كلهم يعملون. وفي بعض البلاد سمعنا حتى العلماء حتى المشايخ مبتلون بهذا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. كيف العلماء وكيف المشايخ، كيف من اهل العلم، كيف تحملوا العلم الذي العلم الذي ورثت الانبياء، إرث الانبياء والمرسلين. الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، ومن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. كيف يأخذون بحظ وافر من العلم هذا؟ يسيرون ويصبحون ورثة الأنبياء، ثم بعد ذلك يدخلون في الربا ويأكلون الربا ويسيرون ورثة الشياطين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، نعم أكل مال اليتيم أعظم من هذا كله، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يستطيع أحد يجيب مجموعة جمرة في طاسة أو شيء كذا، هذا جمرة، ويأخذ منه يأكل كما يأكل البلح وكما يأكل العنب وما كما يأكل المشمش، يأكل جمرات النار؟ لا يستطيع. وهذا هو الذي أكل أموال اليتيم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. والإحسان إلى اليتيم أجره مضاعف، ويعتبر من أعظم قربات من القربات إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأعمال الصالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن بيت في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير بيت في الإسلام بيت فيه يتيم يحسن إليه، ويطلع على رأسه ويطبطب عليه ويطعمه من أحسن الطعام ويسقيه من أحسن الشراب ويلبسه من أحسن الثياب. إذا كان عنده أولاد لا يكون هنالك فرق بين ملابس هذا اليتيم وملابس أولاده، حتى إذا خرجوا في الشارع مع البزورة يلعبون لا يقول شوف هذا لباس كيف وهذا لباس كيف، لأن هذا مسكين يتيم، لأن هذا مسكين يتيم، لا يكون هنالك فرق. وولد صاحب الذي يتكفل اليتيم هذا يعلم ولده بأن يقول لهذا اليتيم أخويا أخي، يا أخي تعال، يا أخويا تعال، يا فلان تعال، يا هكذا، لا يشمئز ولا ينظر إليه نظرة الحقارة، ولا حقارة ولا نظرة الاستحقار ولا مثلا استصغار ولا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، ومقابل ذلك شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. كثير من البيوت المسلمين كما نسمع في أنحاء العالم في أيتام يخدمونهم كالخوادم كالخادمات، إذا كانت البنت، أو كالخادم إذا كان ولد، في تمسيح البلاط، في تمسيح السيارة، في كنس الحوش، في كذا، وفي غسل المواعين، في إلى آخر ذلك. وهذا من شر البيوت في المسلمين، شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يتيم وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف أي يوم القتال، يوم يتشابكون الصفين المسلمين والكفار يتشابكون في القتال، وبعض من في قلبه نفاق ويقول مالي ومال هذا، واروح ارمي نفسي في القتل اموت بس كده وخلاص، وانا لسه وراي اشغال وراي اعمال، ولدي ما زوجته وبنتي ما زوجتها وبيتي ما عمرته للساعه، باقي الدورة الثالث ما سقفته، باقي ما ادري ايه، السيارة الفلانية انا مشتهي انا اركبها ما ركبتها لسه، واروح اقتل نفسي كده وخلاص؟ لا لا، يقول اروح البيت واجلس انام. وهذا هو معناه التولي يوم الزحف، يترك القتال ويترك الجنة ويترك اعلاء كلمة الله ويترك هذا كله يروح البيت.